ويقول ابن مسعود: إذا سمعتم يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنتهي عنه. اسمع هذا النداء واسمع ما هي الوصية من الله عز وجل لأهل الإيمان. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا، اللهم اجعلنا من أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الآن واحد منا طبق هذه الآية وأصبح يذكر الله عز وجل كثيرا، وكذلك حافظ على أذكار الصباح والمساء، ما هو جزاؤه؟ ما هو الفضل من الله عز وجل؟ قال الله عز وجل بعدها: هو الذي يصلي عليكم. الصلاة من الله لك يا عبد الله، هو الثناء لك في الملأ الأعلى، الثناء لك عند جبريل، عند ميكائيل، عند إسرافيل، عند ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هو الذي يصلي عليكم، هذه واحدة. الثانية: وملائكته، حتى الملائكة تصلي عليك، والصلاة من الملائكة لك الاستغفار لك والدعاء لك بالمغفرة. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الإنسان إذا جلس هذا المجلس المبارك، الله عز وجل يخرجه من ظلمات المعصية، من ظلمات الرياء، من ظلمات الحسد والشرك، إلى نور الهداية وإلى نور التوحيد. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما.